ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. الضم زي التاء لوكا، ماشي كده بقى. طيب قول هنا الراجل بقى ايه؟ وكرن، لا عن سكون يا ولا عن كثرة. وساكن انفصل ليس بحادث. طب نفترض بقى ان في حرف، ان حرف اكر ده قبله ايه؟ قبله كسر زي ما احنا ايه اتفقنا. وبين الكسر وبين حرف اكر حرف ساكن فاصل بينهما، زي ايه؟ زي وجهة، ولكل وجهة. طبعا معانا هنا وجهة حرف اكثر، المعنى هنا ايه؟ الهاء. قبل الهاء هنا الجيم ساكنة، وقبل الجيم ايه؟ الواو مكسورة. فهل الحرف الساكن الحاجز يمنع الإمالة او لا يمنع؟ لا يمنع الإمالة. وساكن انفصل ليس بحاجز. وفي الطرا تختلف. طيب وفي الطرا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، هنا قبل الايه؟ يعني حرف اكر معانا هنا ايه؟ الهاء. وقبل الهاء الطاء ساكنة، وقبل الطاء الفاء مكسورة. فبقول لك ان هنا اختلف في هذه الكلمة. فبعضهم قال بان الطاء الساكنة مانعة من الامالة، وبعضهم قال ايه؟ انها ليست مانعة من الامالة. ماشي. اذا لو وقفنا على فطرة عند المذهب الاول يجوز لنا الوجهان، الامالة وعدم الامالة. طيب كده المذهب الاول. يبقى لو كان قبل هاي التأنيث دي حرف غير حروف الاستعلاء وحروف حاع وحروف اكهر، لو كان قبلها حرف غير دول، اذا تمال عند المذهب الاول قولا واحدا. بكده انتهينا من المذهب الاول. بيجي الثاني قال والبعض اهكل عشرين. المذهب الثاني بيوافق المذهب الاول بس بيزود حرفين على الحروف العشرة اللي المذهب الاول قال انها تمنع امالة هاء التانيث عند هذه الحروف، زود حرفين عليهم كمان. ايه هما الحرفين؟ الهمزة والهاء. والبعض اهكى العشرين. طيب غير كده انتهينا من الايه؟ من المذهب الاول والتاني. فيجي الثاني قال ايه بقى؟ او غير الالف يمال. المذهب الثاني بقى، المذهب الثالث بقول لك يا سيدي انا عندي هاء التانيث تمال اذا كان قبلها اي حرف الا الالف، زي الصلاة، الزكاة، الحياة وهكذا. الله، يبقى انا ما بستثناش حاجة غير الالف. طيب اذا دلوقتي في حروف متفق على إمالة هاء التأنيث إذا عند هذه الحروف، إيه هي الحروف دي بقى؟ حروف دول تقريبا إما 15 أو 16 مجموعين في إيه؟ فاجأة الثالث زينب لذود شمس. اي طبعا احنا لو مسكنا المذهب الاول هو بيستثنى ايه حروف استعلاء وحروف حائل مش من ضمن دول. المذهب الثاني موافق الاول وبيدخل وبيزود عليهم كمان ايه الهمزه والهاء الهمزه والايه الهمزه والهاء اذا برضه مش من ضمن ايه فادي يا استاذ زينب ماشي. المذهب الثالث امال كل عند كل حروف الا الالف يبقى الحروف دي بنمال بتمال هاي التانيث عندها ايه باتفاق. طبعا بقى الفاء زي آذفة الآذفة، الجيم زي مثلا حجة ولا يجدون في صدورهم حاجة، التاء زي أزواجا ثلاثة اتفق عليها قدر واحد اي اتفق عليها عند الكسائي يعني. التاء زي بغتة، الزين وترى الارض بارزة، الياء وجوه هل اتاك حديث الغاشية، النون وما جاء بالحسنة، الباء عاملة ناصبة، فجست زينب للام، ولنخرجنهم منها أذلة، وواعدنا موسى 30 ليلة، الذات وأنهار من خمر اللذة، الواو وعلى أبصارهم غشاوة وقوة. طيب الدال معدودة، الشين إلا أن يأتين بفاحشة، الميم لا أقسم بيوم القيامة، السين ويقولون خمسة. ربنا يفتح عليك يا خلاص كده يا اخوانا. بيقول والمختار ما تقدم، اي يعني المختار يعني المذهب الذي حكاه اولا في اول الباب. ها والمختار ما تقدم، والبعض عن حمزة مثله نما، اي نقل عن حمزة، البعض نقل عن حمزة امالتها التانيث امالتها التانيث كالكسائي. لا إما إيه بعض روى عنه الإمالة وخلاص. يعني إيه بعض روى الإمالة وما تقبل مختار وما تقبل. ثم يتم تسجيل متن باب مذاهبهم في الرآت، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب مذاهبهم في الرآت. والراء عن سكون ياء الرقيق أو كسرة من كلمة للأزرق، ولم ير الساكن فصلا غير طاء، والصاد والقاف على ما اشترطا، ورققا بشرر للأكثر، والأعجمي فخ مع المكرر، ونحو سترا غير سهرا في الأتم، وخلف حيرانا وذكر كائرا، وزر وحذركم مراء وافتراء، تنتصران ساحران طهرا، عشيرة التوبة مع سراعا، ومع ذراعيه فقل ذراعا، إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم ما نون عنه إن وصل، كشاكرا خيرا خبيرا خبرا وحفرت كذاك بعض ذكرا كذاك ذات الضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن ساكنة عن كسري رققها يا صاح كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراطي والصواب أن يفخما عن كل المرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. والراء عن سكون ياء رقيق أو كسرة من كلمة للأزرق لما فرغ من الكلام على هاء التأنيث شرع في الكلام على الراءات. والراء المرادة هنا الراء المفتوحة أو المضمومة. هنا يخبر بأن الأزرق يرقق الراء إذا كانت إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة متصل وهذا الكسر أو الياء متصل بها في نفس الكلمة زي مثلا الآخرة كبيرة. طيب وقول والراء عن سكون ياء رقيق أو كسرة من كلمة. طب قال من كلمة عشان يخرج ايه؟ اذا كان الكسر منفصل عن الراء يعني ان كان الكسر منفصل عن الكلمة التي في الراء زي مثلا ايه واصبر لحكم ربك. طبعا هنا احنا عندنا الراء كلمة ربك في كلمة مستقلة وحكم ايه كلمة مستقلة وهي الميم قبل الراء مكسورة لكن بحكم ان هما كلمتان منفصلتان فلا ترقق الراء. وكذلك الياء الساكنة كقوله تعالى وإن كنتم في ريب. نعم الراء هنا قبلها ياء ساكنة ولكن الياء منفصلة عن الراء فلا ترقق الراء. والراء عن سكون ياء رقيق أو كسرة طبعا وأخرج كمان بقيد الكسر إذا كان قبل الراء فتح أو ضم أو كسرة من كلمة للأزرق ولم ير الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترطا. نفترض بقى احنا اتفقنا على ايه الشروط بتاعتنا ايه عشان ترقق الراء ان يكون قبل الراء كسر او ايه او يا ساكنة. طيب طب معانا كسر ومعانا متصل بالراء في نفس الكلمة بس هناك ايه حرف فاصل بين الكسر وبين الراء هل هذا الساكن الفاصل يمنع الترقيق؟ هل دلوقتي احنا عندنا الحروف الا تفصيل إما حروف استعلاء وإما حروف استفاد. حروف الاستعلاء اللي ممكن تفصل ايه الصاد زي مثلا إسرا راء ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أو القاف زي وقرا، أو الطاء زي قطرا، أو الخاء زي إخراج. معنا كم حرف؟ أربعة: صاد، طاء، قاف، خاء. فإذا كان الحرف اللي معانا أحد الحروف الثلاثة دول، الصاد أو الطاء أو القاف، يمنع الترقيق. يعني لو كان معانا حرف من دول، صاد أو طاء أو قاف، ساكن فصل بين الكسر وبين الراء، يمنع إيه؟ يمنع الترقيق. طب الخاء؟ قال لك لا، الخاء لا تمنع بقى، زي إخراج. ماشي. طيب لو كان الحرف اللي فاصل ده بقى احد حروف الاستفهام، زي مثلا يعلمون الناس السحر، انا نحن نزلنا الذكر، قال لك يبقى في الحالة دي حرف الاستفهام لا يمنع الترقيق. هذا معنى قولي: ولم يرى الساكن فصلا غير طاء، والصاد والقاف على ما اشترطا. ثم قال: ورققا بشرر من اكثر. قوله تعالى: انها ترمي بشرر كالقصر. الرأي المختلف، ما احنا معانا هنا رأيين. الرأي الاولى مفتوحة طبعا، شارع، والتانية مكسورة. اذا لا خلاف في الثانية لانها مكسورة مرققة طبيعي. لكن الرأي المختلف فيها عند الازرق ايه؟ الرأي الاولى الشارع. فاكثروا اهل الاداء على ترقيق هذه الراء، وقال بعضهم بتفخيمها، والوجهان صحيحان. طيب، والأعجمية فخم مع المكرر. الأسماء الأعجمية أحيانا ممكن الراء قد تقع في أسماء أعجمية، زي إبراهيم، إسرائيل، عمران. قال لك لا، إذا كان الاسم الذي وقع في الراء اسم أعجمي فالراء مفخمة دائما، حتى ولو كان الشروط مصطفى، حتى ولو كانت الشروط مصطفى. كذلك لو وقعت الراء مكررة في كلمة واحدة فالراء لا توقف ايضا، تفخم دائما. فرارا، اسرارا، مدرارا. خلاص كده. ثم قال: ونحو سطرا غير صهرا في الأتم. هنا بيتكلم على الراء المنونة التي قبلها كسر، وفصل بين الكسر وبينها بحرف ساكن. قال لك دي طبعا وقعت في ايه؟ عدة كلمات في القرآن. عندنا ايه في سورة الكهف؟ لا، هناك الآية سيدي: لم نجعل لهم من دونها سترا. وعندك كمان ايه؟ لقد جئت شيئا امرا. وعندك كمان حجرا، ويقولون حجرا محجورا. وعندك وزرا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وعندك صهرا فجعله نسبا وصهرا، وعندك كمان ذكرا مش ذكرى، لا ذكرا، زي مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فالرجل يقول ونحو سطرا غير صهرا في الأتم، يعني أيضا ست ما كان من هذه الكلمات يعني التي وقعت فيها الراء منونة وفصل بين الكسر وبين الراء بحرف ساكن أيضا فيها الترقيق، يعني فيها الخلاف بين الترقيق وبين ايه وبين التفخيم. حيران وذكرك إرم. وهنا برضو ما زال بيسرد ايه الكلمات التي ورد فيها الخلاف للأزرق بين التفخيم والترقيق. معنا هنا كلمة حيران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، والأزرق له في وجهك، وكذلك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. ثم عطف ايه بعد ذلك كلمات اخرى، ثم قال ايه وزرا وحذركم مراء وافترا تنتصران ساحران طاهرا عشيرة التوبة مع صراعة مع ذراعيه فقل ذراعة إجرام كبره لعبرة. خلاص كده وزرا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهناك برضو في نفس الصورة هناك إيه وخذوا حذركم. طيب مراعا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، وافترا في الأنعام هناك، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وبرضو الآية الثانية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طاهرا وعهدا ساحران، قالوا ان هذان لساحران. طاهرا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. عشيرة التوبة، عشيرة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم مع سراعة يوم يخرجون من الأجداث سراعة، عشيرة التوبة مع سراعة مع ذراعيه، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد مع ذراعة. في سورة الحقة انا جيت المثال للصراع، هم يخرجون من الاجلات صراع المعارك ذراع. في قوله تعالى نفي سورة الحق: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا اجرامي، قل ان افتريته فعلي اجرامي. كبره والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لعبرة وان لكم في الانعام لعبرة ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الكلمات التي ذكرها وبين فيها ان الازرق له فيها خلاف بين الترقيق وبين التفخيم، ثم قال وجل تفخيم ما نوين عنه ان وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضرا وحصرت كذاك بعض ذكرا. وجل اي عظم، جل الشيء يعني عظم. وجل تفخيم ما نوين عنه ان وصل. يبقى دلوقتي ايه المنون المقصود؟ المنصوب. وضرب لنا الامثلة قال كشاكرا، وكان الله شاكرا عليما. خيرا حيثما وقعت في القرآن لفظ خيرا، كشاكرا خيرا، خبيرا عليما خبيرا، ان الله كان عليما خبيرا. خبرا هناك الآية في الأنعام هناك ايه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه ايه؟ خضرا، نخرج منه حبا متراكبا. خضرا وحصرت كذاك بعض ذكر، يعني بعض اهل الاداء نقل ان في لفظ حصرت ذكر ان في ايضا ايه خلاف. قوله تعالى ايه حصرت صدورهم بالنساء، كل اللي بنقوله ده كله في خلاف، بس يعني عاوز اقول لك ان بعض اهل الاداء نقل فيها ايضا ايه الوجهان يعني. خلاص كده؟ طبعا الكلام ده الخلاف بيقولك حال الوصل، يعني التفخيم يعني ورد فيها حال الايه حال الوصل. طب بعد كده الرجل بيقول كذا كذا تضم رقد بالاصح. والمفروض عند الوقفة هتعامل ايه؟ هتعامل على القاعدة الاصلية، القاعدة الاصلية دي راء قبلها ياء ساكنة، راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة ترقى. ماشي؟ طيب ولنا خلاص كده؟ كذا كذا تضم رقق في الاصح. الراء المضمومة التي قبلها كسر او ياء ساكنة، زي مثلا ايه خبير، والله خبير بما تعملون مثلا، او كان قبلها كسر برضو كذلك. طب يقول لك بان يعني في الوجهان عند الازرق ربك في الاصح، يبقى الاصح في اصح الوجهين ايه الترقيق، وان كان الاثنين مقروبين يعني. والخلف في كبر 20 وضح، لفظ 20 إن يكن منكم 20 صابرون. وكذلك كبر، إن في صدورهم إلا كبر. قال لك الكلمتين دول ورد فيهم إيه؟ ورد فيهم الخلاف أيضا، واضح يعني أشار إلى أن الخلاف بتاعهم إيه مشهور يعني. ثم قال إيه؟ وإن تكن ساكنة عن كسري، ولا بعد كسري؟ عن كسري. رققها يا صاحي لكل مقري. رققها يا صاحي ولا رققها يا صاحي كل مقري. طب هنا بيقول وإن تكن ساكنة عن كسري، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر، طبعا برضو المقصود من الكسر هو الكسر الأصلي، فكل القراء متفقون على ترقيقها، كن قبلها كسر وليس وراء حرف استعلاء زي فرعون شرذمة. وبقول يا صاحي المقصود ايه؟ أصلا يا صاحب، إلا أن هو إيه دخل عليها الترخيم، ها؟ فحذفت الباء اللي هو الحرف اللي هو الحرف الأخير، ماشي؟ نعم. وحيث جاء بعض حرف استعلاء فخم، تشتت الترخيم يا إخوانا ولا إيه؟ أي في الدنيا يا شيخ يا بعدنا، اذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر، بعد لو كان بعدها حرف استعلاء تفخم الراء لكل القراء. خلاص كده؟ لو كانت الراء بعدها حرف من حروف الاستعلاء تفخم، زي مرصاد ترطاس تفخم باتفاق. لكن اذا كان حرف الاستعلاء ده مكسور، قال لك يبقى في الخلاف بين الترقيق والتفخيم، وده طبعا وقع في كلمة فرق. خلاص كده؟ طيب الا صراط، الا ايه؟ الى صراط، يعني اذا يعني عندنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم، هنا الرابع ده حرف استعلاء مكسور، لا خلاف في ايه في تفخيمها. والصواب ان يفخم عن كل المرء. طيب يعني احنا عندنا الوقت ايه لفظ المرء اللي يعني المجرور، لا تعلمون ما يفرقون به بين المرء، المفروض هنا بعد الراء كسر على كسراب التفخيم. فان كانت حال الوصل مفخمة يبقى تقف عليها بالراء المفخمة، وان كانت حال الوصل مرققة تقف عليها ايه حال الوصل تقف عليها بالترتيب، بمعنى قوله وان ترمص فمثل ما تصنع. ورقق الراء ان تمل او تكسري، واذا كانت الراء مالة يبقى لابد فيها من الايه من الترقيق. كذلك اذا كانت الراء مكسورة، ماشي؟ معنى هذا ان المفتوحة والمضمومة في الاصل تفخم. باب ان يفخم الا كلمة الصراط فاستثنوها من هذه القاعدة واجمعوا على تفخيمها، اذ الصواب التفخيم. مثال ذلك وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله، نظرا للطاء المكسورة بعدها، ولكن لما كانت الطاء هي من اقوى الحروف في الصفات أجمعوا على تفخيم هذه الكلمات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، لأن الطاء من أقوى حروف الاستعلاء صفة. ولذلك يقول إلا صراط، والصواب أن يفخم عن كل من مرض ونحو مريم. فكلمة المرض، فكلمة المرض وكلمة قرية وكلمة مريم لوجود الياء، بعض الرواة أورد فيها الترقيق، ولكن الصواب أنها تفخم عند كثير من الرواة فيقرؤون هكذا مريم والمر بالتفخيم. وقد أشار إلى ذلك بقوله والصواب أن يفخم عن كل من المرض ونحو مريم. فبعد كسر عارض أو منفصل فخم، وإن ترم فمثل ما تصل. ومعنى هذا أن الراء الساكنة إذا وقعت بعد كسرة عارض فإن الصواب أنها تفخم عند كثير من الرواة فيقرؤون هكذا مريم والمر بالتفخيم. وقد أشار إلى ذلك بقوله والصواب أن يفخم عن كل من المرض ونحو مريم. فبعد كسر عارض أو منفصل فخم، وإن ترم فمثل ما تصل. ومعنى هذا أن الراء الساكنة إذا وقعت بعد كسرة عارضة وليست أصلية، إنما هي كسرة عارضة، فلا بد من التفخيم عندئذ. مثال ذلك أمر تابوا إلا من ارتضى من رسول، ارجع إليهم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فإن الراء تفخم عندئذ لأنها أتت ساكنة بعد كسر عارض. وقد ذكرت قبل ذلك أن الكسرة لا بد أن تكون أصلية وأن تكون متصلة بالراء في كلمتها، وهذا معنى قوله وبعد كسر عارض أو منفصل. فمثال الكسر المنفصل بربهم أو حكم ربك، حكم ربك، واذكر اسم ربك. وأيضا في مثل الذي ارتضى لهم في سورة النور، فهذا كله مفخم، ذلك لأن الكسرة قد انفصلت عن الراء. فكلمة الذي ارتضى لهم هناك ياء ما بين الكسرة وما بين الراء، فعندئذ إذا كان هناك فصل بين الكسرة وبين الراء فيكون الحكم عندئذ التفخيم، لأنه يشترط أن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها، فمثل بربك أو برسولي مثلا، فكل ذلك مفخم لأن الراء مفصولة عن الكلمة، عن الحرف الذي قبلها. وإن ترم فمثل ما تصل. ومعنى هذا أن الروم مثل الوصل، فإذا كنت تصل بالضم فيكون الروم عندئذ بالضم، كما ذكرنا أن الروم هو ثلث التحريك. وإذا كان الوصل بالكسر فيكون أيضا الروم كذلك، وهذا معنى قوله وإن ترم فمثل ما تصل، يعني يريد بذلك أن الروم كالوصل تماما بتمام، فتحة أو كسرة أو ضمة، فالروم يكون مثل الوصل تماما. وإن ترم فمثل ما تصل. ورقب الراء إن تمل أو تكتري، وعند سكون الوقف فخم وانصري أو فخم وبصري. ورقب الراء إن تمل، ومعنى هذا أن الراء أيضا يحكم عليها بالترقيق إذا كانت ممالة، مثل قوله تبارك وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، فعند الإمالة لا بد من إماء لابد من ترقيقها، أو في مثل مثلا النصاري وتكاري وأساري، فالراء عندئذ تفخم لأنها وقعت مع الإمالة، ورق الراء الجمل أو تكتري. كذلك الراء المكسورة فإنها أيضا ترقق مثل والغارمين ومثل رزقا لكم، فكل راء مكسورة لا بد وأن ترقق. أما الراء المفتوحة والراء المضمومة فحكمها التفخيم، مثل كلمة ربنا أو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فالراء المكسورة ترقق لجميع القراء، والمضمومة والمفتوحة تفخم عند جميع القراء. وهذا معنى قوله ورقق الراء إن تمل أو تكسري. وعند سكون الوقف فخم وبصري. ومعنى هذا ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كثرة أو ترقيق أو إمالة. ومعنى هذا أنك إذا وقفت على مثل قوله تبارك وتعالى والفجر، فإنك إذا وصلت تصل بكسر الراء وتكون الراء عندئذ مرققة والفجر. أما إذا وقفت وقلت والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كل ذلك مفخم في حال الوقف، لأن الراء ساكنة في حال الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح. وأيضا إذا كان قبل الساكن أو قبلها أضمة مثل ونذر، فكلمة ونذر في سورة القمر أيضا فيها الترقيق والتفخيم، إلا أن التفخيم أولى بسبب الضمة التي أتت قبل الراء الساكنة. ومن رقق فنظرا للياء الثابتة عند بعض القراء، لأن بعض القراء كورش يقرأ فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن وهكذا. أما إذا كان الراء ساكنة في حال الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، فإنها ترقق في حال الوقف أيضا، مثل كلمة سحر وحسر وذكر، فإنها ترقق في هذا كله. ذلك لأن الراء ساكنة في حال الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر. كذلك أيضا إذا كان قبلها ياء مثل قدير وخبير وبصير، فإنها أيضا ترقق عند جميع القراء لأنها وقعت ساكنة بعد ياء ساكنة. وهذا معنى قوله ورقق الراء إن تمل أو تكسري. وعند سكون الوقف فخم وبصري أو وانصري ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة. فالترقيق أيضا مثال قوله تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، فإنها أيضا ترقق الراء عندئذ لأنها وقعت بعد حرف مقلد أو ممال. وكذلك أولئك أصحاب النار، ففي حال التقليل في كلمة النار عند ورش أو في حال الإمالة عند أبي عمرو ومن وافقه، فإن الراء أيضا تكون مرققة عندئذ. وهذا معنى قوله ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة. وهكذا قد انتهى باب شرح مذاهبهم في الراءات لورش ولغيره من القراء، ونسأل الله تعالى التوفيق.